إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره سبحانه إلى خلقه معروف وبإحسانه العظيم موصوف، قطرة من بحار جوده الكريم تملأ الأرض كلها ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء والأنجياء محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير الخلق على الإطلاق، سيد الأولين وإمام المرسلين وأقرب الخلق تقى لرب العالمين محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، رفع الله قدركم وغفر ذنبكم وأحل الخير ببيتكم وبجمعكم وبمسجدكم وببلدكم وبكل بلاد المسلمين، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا من شر كل ذي شر، وأن يجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. سبحانك سبحانك، لا ند ولا نظير ولا مساعد لك في الملك كله، ولا وزير ولا صاحبة لك كلا ولا ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما في شك أن الصحابة الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص على الجنة من الدنيا، وكان الله والرسول أحب إليهم من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. أما اليوم فصارت الدنيا غير، وصارت القلوب غير، وصار الناس غير. الجنة ليس لها ثمن عند كثير من الناس، عيشني النهاردة وموتني بكرة. الدنيا عند كثير من الناس هي كل شيء، هي كل هدفه، هي كل غايته، هي حبه وملأت قلبه. لكن الموفقون منهجهم بخلاف ذلك. تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال عز من قائل لأعز الخلق عليه: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله عز وجل رغب المؤمنين وحبب المؤمنين وجذب المؤمنين ونبه المؤمنين إلى الجنة، إلى الجنة، لأنها غاية كل عاقل، غاية كل عاقل، وثمرة كل عابد، ونجاح كل مجتهد. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، من كان تقيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك أغلى مطلب للعاقل الجنة. تعدي ازاي وتوصل ازاي وتورث ازاي وازاي تكون من أهل الجنة، هذا أمر أعظم من كل أمر وأفضل من كل أمر وأكبر من كل أمر. لكن السؤال لسه قائم، إزاي نوصل للجنة؟ كيف نصل إلى الجنة؟ كيف نصل؟ الكلام كتير وعشنا حياتنا خطب ونسمع ونقرأ، لكن طريق الجنة طريق واحد، إزاي نوصل للجنة؟ قال رسول الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام اضمن لي ست حاجات، اضمنوا لي ستا من أنفسكم تواظبوا عليها وتخلصوا في العمل ليها وتحافظوا عليها وتعيشوا عليها وتموتوا عليها، أضمن لك الجنة. الضامن رسول الله، اللي هيمضي على العقد ضامن رسول الله. وهل هناك أخلص وأوثق من ضمانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، مفيش. الرسول قال، بيلخص لنا برنامج الحياة للعاقل، لأولي الألباب، للي بجد بيحب الله وبيحب الرسول. مش كلام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. مش بالكلام. طيب يا رسول الله، قل لنا الستة يبقوا ايه علشان نسمع من هنا ونطلع من هنا. لا، علشان نسمع من هنا ونعقل انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما الله يوفق عبده، لما يكون للعبد توفيق، لما يكون للعبد ما لما ربنا يحب العبد، لما ربنا يحب العبد يبتليه يجتبيه يصطفيه يقربه، يلهمه العمل الصالح. ايه الست حاجات البسيطة اللي الرسول قال عليها اللي تخلي النبي يمضي ضامن لك انك تخش الجنة؟ نشوف اول حاجة: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم. ما تبقاش كذاب، لأن الكذاب لا يدخل الجنة كذاب. الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني اللي بيكذب لازم يفجر، الكذاب لابد أن يبقى فاجر، لازم، قضية منتهية، قضية منتهية، ما فيش كذب أبيض وكذب أسود، ما فيش كذبة صغيرة وكذبة كبيرة. الكذب أن تخبر بما ليس له واقع، والمؤمن لا يكون كذاب، والله لا يحب الكذابين، ولا النبي بيحب الكذابين، ولا الكذابين هيروحوا على الجنة. الكذاب سكته واحدة، جهنم. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. أهو، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عليكم بالصدق زي الرسول ما قال، وإياكم والكذب. يبقى أول واحدة من الستة اللي النبي قال اضمنوا، الزمهم، اعمل بيهم، أضمن لك الجنة، أصدقوا إذا حدثتم. وطبعا في مسألة التجارة ومسألة الشطارة ومسألة المهنة وأصحاب المهن بكامل أنواعها جميعا، حتى الموظف، حتى أي حد، أي حد عنده تبرير للكذب. للأسف الشديد أذكر قصة وإحنا لازلنا في الإعداد، كان تاجر بيبيع سلعة، السلعة دي بتنتجها شركة، جاب مكنة تحت السلم وبدأ يصنع نفس السلعة شبيهة بالتزوير، ويحط نفس الكيس ونفس العلامة، هو اللي بيبيع، تاجر جملة. سبحان الله، شافته بنته ابنة 6 أو 7 سنوات، قالت له يا أبي اللي بتعمله ده احنا خدناه في المدرسة انه غش، حرام يعني، فنهاها. فابتلي الرجل بمرض جلد في رجليه ولم يجد له طبيب ولا علاج. في يوم من الأيام انفجرت الأنبوبة اللي بتشغل المكنة، فحصل حريق فاحترقت قدمه. شاء الله إن حرق القدم يكون سبب في شفاها من المرض الجلدي. فدخلت عليه الابنة الصغيرة وقالت يا أبي إن الله سبحانه وتعالى، لسه بتدرس جزء عام، كانت لسه في الجزء الثالث في القرآن، لسه كانت في سبحان الله في بتدرس الجزء الثالث لسه، سبحان الله. قالت له يا أبي ربنا بيقول في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاعمل صالح يا أبي واستفد من تجربة حرق رجلك. فبكى الرجل، وكان من أهل الدعوة بعد ذلك، وكل ما يدعو وتشرح له صدور الناس يحدث بقصة ابنته الصغيرة التي كانت سببا في هدايته. وأذكر وإحنا في السعودية رجل يمني يقول ركبت السيارة وأنا كنت قاعد في صنعاء ومعايا بنتي أو ابني الصغير، رحنا سوق نشتري حاجات في السوق وسبته في السيارة ونزلت اشتري احتياجات البيت. الراجل بتاع الشرطة معدي خبط على العربية، بص الابن قال له نعم، قال له ابوك فين؟ قال له في السوق. قال له طب يا ابني ممنوع الوقفة هنا امشي. فقال له ما يطلع ابويا، قال له هنعمل لك مخالفة. وكان الولد قد يعني سبحان الله من ابناء القرآن الكريم، وكان ابوه صالحا، وكان يحرص على ان يكون ابنه معه، ان يكون ابنه معه في الصلوات الخمس حتى في الفجر، وفي نفس واليوم ده كانوا مصلين الفجر. والولد اتعلم من ابوه من المعهد ان من صلى الصبح في جماعة فهو في خير، في ذمة الله، في ضمان الله، في امان الله. لما سمع الرجل بتاع الشرطة بيقول له هنعمل لكم مخالفة، الولد سبحان الله بفطرته بيقول للرجل الشرطي انت صليت الفجر يا عمه؟ قال له لا. قال له يبقى انت اللي ارتكبت مخالفة يا عمه مش ابي. فبكى الشرطي وقال صدقت يا بني، أنا اللي ارتكبت مخالفة مش أبوك، وكانت كلمة الصغير سببا في توبة الكبير. للأسف الشديد حياتنا اختلفت وعيشتنا اختلفت، ولذلك كل ما نراه من صعوبات ومعوقات ومشاكل وكل المصائب التي تحيط بنا مردها المعصية. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا نمرة اثنين وأوفوا إذا وعدتم، ما توحدوا الله. الرسول بيقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والرسول برضو عليه الصلاة والسلام بيقول أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن عليه الصلاة والسلام، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: والصادقين والصادقات والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى نمرة اثنين: وأوفوا إذا وعدتم. وعدت بحاجة لازم توفي بيها، لازم توفي بيها، لازم تؤديها. دكتور أسباني مشهور، دكتور زغلول النجار، في إحدى رحلات الحج: اللهم ردنا للحج، يقولوا أمين، اللهم اجعلنا هذا العام من حجاج بيتك الحرام. ونحن في الحج كان الدكتور زغلول النجار بيحدث إن دكتور أسباني مشهور اسمه دكتور كنتي جاي حج، وسبب مجيه للحج وإسلامه ابنته، كان طبيب وله عيادة في مدريد أسبانيا، وكان متزوج وله ابنة واحدة، وحرص على إن بنته تبقى طبيبة مثله وترث العيادة من بعده. شاء الله إن مراته تموت، والبنت دخلت كلية الطب وتخرجت، ويوم حفلة التخرج عملت حادثة وماتت، فانقلبت حياة الرجل إلى حزن. دكتور كنتي بيقول، أنا بقول الكلام ده للناس الحريصة على الدنيا اللي بيقضي وسنانه بالكذب والغش كله يجمع يجمع. شوف شوف الرجل بيقول في لحظة ماتت المرأة وماتت البنت وما عادش حاجة في الدنيا، وأقول: ومن حزني عليها رأيتها في المنام بعد موتها وهي تقول لي: يا أبي أوصيك أن تسلك طريق الموحدين الذين يمشون على الأرض هونا. أنا بوصيك يا أبويا تمشي في سكة الموحدين الذين يمشون على الأرض، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم، قولوا أمين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إلزم طريق الموحدين الذين يمشون على الأرض هونا. صحيت من النوم، الدكتور بيقول صحيت من النوم، اتصلت بزمايلها: تعرفوا حاجة عن بنتي؟ فقالت أقرب زميلاتها لها: إن ابنتك كانت مسلمة سرا ولم تعلن لا لأمها ولا لك. يقول الرجل: فقمت على الفور إلى مكتبة كتب عظيمة في الحي الذي أقيم فيه، وجمعت منها أكبر مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الإسلام، ولما قرأت عن الإسلام عرفت قيمة نصيحة ابنتي التي قالتها لي في الرؤيا: اسلك طريق الموحدين الذين يمشون على الأرض هونا. وأسلمت، وأنا الآن في أداء فريضة حج بيت الله الحرام. إحنا ربنا من علينا بالإسلام وبالمسجد والصلاة، لكن المخالفات اللي بنرتكبها في حياتنا، المشاكل اللي بنعملها في حياتنا تتنافى تتضارب، لا يمكن أن توصف أنها من الإسلام. الإسلام مش اسم أنت اتسميت بيه، الإسلام مش فريضة صلاة وبس، الإسلام مش كلام بيتقال. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، نمرة ثلاثة، نمرة ثلاثة، وأدوا إذا أتمنتم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمين يؤدي ما عليه من أمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الأمانة، الأمانة، أمانة الكلمة، أمانة الفعل، أمانة المال، أمانة العرض، أمانة تربية عيالنا، أمانة معاشرة نسائنا، أمانة بر الوالدين، أمانة الجيران، أمانة الكسب الحلال واللقمة الحلال. ربنا ائتمنك وادالك مبلغ من المال، فلوس ربنا. وأنفقوا من مال الله الذي آتاك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الودن أمانة، العين أمانة، اللسان أمانة، الرجل أمانة، الإيد أمانة. يا ترى أنا عملت في الأمانة اللي ادها لي إيه؟ عملت بيها إيه؟ ضربت، سرقت، هبشت، نبشت، كبشت، كذبت، نذرت. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم. نمر أربعة، واحفظوا فروجكم من الزنا، من الحرام، من الحرام، من الفواحش التي ملأت العالم، التي أشاعها فجار الأرض بين الناس، وروجوا لها، ورخصوا أسعارها، وانكب الناس عليها، ونهشوا فيها، وسقطوا سقوط الكلاب، بل أردع الدواب. وليتنا يوم القيامة ننجو، والعياذ بالله. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. مش كلام، مش كلام. للأسف الشديد، للأسف الشديد. واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. نمرة خمسة، ما تاكلش بإيدك حرام، ما تعملش بها عمل حرام، إيدك هتشهد عليك. اليوم نختم على أفواههم، اليوم يعني يوم القيامة، مفيش، مش هتقدر تتكلم، البق هيتقفل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الإيد هتقول عملت، سويت، وانت ساكت ما بتتكلمش، ليس لك سلطان عليها. انت دلوقتي تقدر تحرك وتطلع، ربنا ادالك في الدنيا سلطان على الجوارح، ايدك ورجلك وعينك، يوم القيامة تنزع هذه الصلاحية. ما تقدرش تقول لعينك فتحي، تفتح هي بإذن الله وتغمض بإذن الله، اللسان يتقفل، الودن تسمع بإذن الله وما تسمعش بإذن الله، الإيد، الرجل، كله. الأوامر يوم القيامة لا تصدر إلا من الله، أما أنا وأنت فليس لنا سلطان على جوارحنا. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يعقلون أفلا يستخدمون عقولهم. كفوا نمرة خمسة وكفوا أيديكم. الأمر السادس اللي النبي قال عليه صلي عليه عليه الصلاة والسلام، أعيد الحديث عشان تحفظه وتعمل بيه، مش دخل من الودن اليمين وتطلع من الشمال. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وكفوا واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. وإياك أن تحملك قدمك إلى مكان محرم، أو تمشي بك إلى صديق يؤدي أو تؤدي صداقته ومعرفته إلى النار والعياذ بالله. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، معناته إن اللي ما يعملش الستة دول لا يضمن له النبي الجنة. الله، وهي الجنة دي مفاتيحها مع مين؟ ما توحدوا الله. الجنة لها 8 أبواب: باب الصلاة، باب الصيام الريان، باب الصدقة، باب الحج والعمرة، وبعدين باب الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبواب الجنة 8 المفتاح بتاعها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل لا إله إلا الله. وأسنان مفاتيح الجنة الأعمال الصالحة، وأول من تفتح له أبواب الجنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول علشان شاف الجنة وعرضت عليه أعمالها وعرف من سيدخلها ومن لم يدخلها ومن لن يدخلها، قال لنا الكلام. يبقى اللي ما يضمنلوش النبي الجنة معناته انه رايح النار. يعني اللي ما ينفذش الستة اللي النبي قال عليهم يبقى هيروح النار، هيروح النار. في حد مستغنى عن نفسه كتير، في حد عايز يتحرق كتير، في حد مش عايز يخش الجنة كتير، للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هنموت كلنا، كل من عليها فان، وهنتسأل وهنتحاسب، والندم ساعتها ملوش طعم ولا ريحة ولا بينفع. الآن التوبة تنفع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن أنت ملاحظ أن كل الأيام ما بتعدي الإيمان بيقل والناس المؤمنين بتقل، ده طبيعي، لأن الرسول قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر في البرية وعليهم تقوم الساعة. يبقى كل من قرب من القيامة الشر بيزيد والخير بيقل، وده أمر طبيعي النبي قال عليه. لكن أنت مين وماشي مع مين وعايز إيه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فاستغفروه وسلوه الجنة لأنه هو الذي يملك مفاتيحها. اللهم أدخلنا الجنة وحرم علينا النار جميعا.